هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان. كلمة خصم قلنا من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ تسوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم مفرد وتسوروا ولا لا؟ يقول لك وبعدين هناك يقول ايه، وخصمان بغى بعضنا على ايه، على بعض. يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو، زي كلمة ضيف، زي كلمة ايه عد، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكله والمؤنث قد بعضه. هذان خصمان اللي هم ايه؟ قال لك ما هو قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس دخل مع الاختيار في الجبر ونفج من باب الجمال، وكثير حق يبقى فيه ايه، في الاختياريات بقى ديكها ما فيش فيها انقسام، انما الانقسام في مين؟ في الانسان. يبقى مدام دول بقوا خصمين، ومدام خصمين يبقى عايزين ايه، فصل بينهم، ومدام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينة ومش عارف ايه. ام قال لك شهود ايه، وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود. وان كنا عايزين شهود بس لتقريعهم، نفسهم هي اللي هتشهد عليهم، وقالوا لجنودهم لما ايه شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال لا، طب ما هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الايد اللي هتشهد والعين كل دي هي اللي عملت العمل. أم قال لك لا، في فرق بين عمل اريده وعمل اؤديه وانا ابغضه. وضربنا برضو مثل، والله المثل الاعلى، ان الكتيبة اللي فيها ضابط رئيسي ونزلوا في حتة صحراء ومش عارف، فمفروض في الجنود يعملوا ايه؟ ان يطيعوه ولو يأمرهم غلط، لكن لما يروحوا للأعلى يقول له والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم يأتمروا بأمر الأدنى، لأن الأعلى جعل له ولاية. فالله جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه. الإرادة اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عملها. طب انت عايز تقول، طب انا عايز بقى اقول لي احسن واحد في علم الحركة اللي عمل الانسان الآلي، نقول له طب لما تيجي تقوم كم عضلة في جسمك تحركها، واي العضلات تحرك، تعمل ايه يعني، تعمل ايه كده، ما فيش. انت عايز تقوم بتقوم على طول، مش كده، عايز تشور كده تشور. طب انت عارف التشورة دي كم عضلة عندك تحركت، كم عصب اشتغل؟ الله، عايز تتلفت كده، ايه اللي انت ايه بتعمل ايه؟ ولا بعمل حاجه. تبقى انت تريد شيئا في بدنك فينفعل، ولا تريد من الله ان يريد شيئا من خلقه فينفعل. ده انت بتعذر، ازاي الكلام ده، منين الكلام ده؟ انت عايز تقوم بتقوم. الله، هل انت مسكت الجوارح قلت لها قوم يا قوم يا كذا، ونغشت دي وعملت دي وعملت دي؟ عايز تتكلم بتتكلم، بدليل ان ربنا لما يعش جارح تأتمر بامرك يمنع فاصل الإرادة، لما تروحش هنا ينشل، انتهت المسألة، ويبقى ايده بتتحرك هنا بقى خلاص، هي أصلها بتتحرك ما تتحرك. لما جه يحرك أي جارحة فيه لم يعرف الأبعاد اللي خلاها. لكن انت مثلا امسك الحفار اللي بيفحت الأرض دي، في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل دي، يقوم يطلعه كده وبعدين ينزله كده، يكبش وبعدين ينزله كده، يطلع وبعدين يجيبه كده يروح، مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي؟ طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده، ايه اللي بتحرك، ايه تحط زرار ايدك على الزرار فين؟ في الزرار، لما هي ارادة منك. ربنا بيدي لك مثل دي، ام خلقتك اذا اردت شيئا من جوارحك لتنفعل لك ويفعل، فلا تستبعد أنني إذا أردتم مخلوقات شيئا أن يفعلوا. هذان خصمان اختصموا عمل خصومة بينهم وبين بعض، ومدام خصومة بينهم وبين بعض يبقى لازم فيه فصل. الفصل عايز ايه، شهود وعايز بينة وعايز مش عارف ايه وعايز تنفيذ، هو واحد لوحده بس. طب بقولك ده بيشهدوا، قال لك لا، ده بيشهدوا تقريعا لهم، يعني كأن الإيد اللي كانت بتعمل اللي بتعمل بها زيها اللي بتشهد عليك. لأن العذاب لإيه؟ أنت بتفكر العذاب لإيه؟ للإيد ولا العذاب للرجل اللي تنكوي؟ أبدا. بقول لك خلي أي إنسان عنده مرض يؤلم،